الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، يقول: قمت أنا واثنين من إخواني قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، كنا صغار. يقول: وسرقت محفظة من شخص، ولما فتحتها رأيت ما فيها من أموال فوجدتها قليلة، وقمت وأرجعتها بسرعة في جيبه بخفية. يقول: أخي الكبير رآني لما أرجعتها، فأمرني أن أخذها وأعطيها إياه، فقمت وأخذتها وأعطيتها إياه لأني خفت منه. فلما فتحها لقي فيها ما يقارب 3000 ريال، فأخذها وصرفها على نفسه وزملائه، وأعطاني وأنا وأخي لي ثاني مشتريات قد تصل لحدود 400 ريال فقط. يقول: الآن أريد أن نبرئ ذمتي، فماذا يجب علي أن أفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. أولا عليكما أن تتوبا إلى الله عز وجل من هذا الفعل، لأن هذا من الاختلاس ومن أخذ أموال الناس بالباطل، وهو من الأمور المتفق في شرائع الإسلام، في شريعة الإسلام، على تحريمها. فيجب عليك أنت وأخوك أولا أن تتوبا إلى الله عز وجل من هذا الفعل. والأمر الثاني عليكما أن تغرما هذا المال الذي أخذتماه خفية، وغرامته أن تردوه إلى صاحبه إن كان معلوما، ولكن لا أظنكم تعرفونه بعد هذه السنين المتطاولة. فإذا لم تستطيعوا الوصول إلى عينه إن كان موجودا، أو إلى ورثته إن كان قد مات، وليس ثمة طريق إلى التعرف عليه، فإنكم تغرمونها بالصدقة عنه بنيته، بمعنى أنك تجتمع أنت وأخوك وتغرمان هذا المال، فتتصدقان به على الفقراء والمساكين بنية ثواب هذا الرجل، بنية الثواب لهذا الرجل. فإذا جاء يوم القيامة بإذن الله عز وجل مع صدق توبتكما وعلم الله عز وجل بأنها توبة صادقة، لا يطالبكم هذا الشخص بشيء من حقوقه، بل سوف يجد إن تقبل الله منكم التوبة والصدقة في صحيفة حسناته من الأجور ما هو كالجبال. فتبرأ ذمتكم بأمرين: بالتوبة الصادقة المستجمعة لشروطها، وبرد المال إلى صاحبه بعينه إن كان معلوما، وإن لم يتيسر معرفته فتتصدقان عنه بنيته، لأن المتقرر عند العلماء أن صاحب الحق إذا عدم فإنه منزل منزلة المعدوم. صاحب الحق إذا لم يكن معلوما فإنه منزل منزلة المعدوم، والله أعلم.